Adika sa sadu cilucari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min mauludin harbicika kitbatan illa yuladu ala alfitrah illa dil sar fitrati bitan. Dil sar din islamati dil sar niyasina khudi ta'ala bitan. Fa abawah bishtihindi hardu babetwi. Yani dayku babetwi biraban tilvi kurtikan. Bi tilvi bitikikan. يهودانه بكان جهي أو ينصرانه أن بكان فلا أو يمجسانه أن بكان أجر فرس كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تا وقت دوارت بتن أف دوارها وقت ياتشك هش كسك دسنكلي هش كسك جهوي نبري هش كسك دخنكلي دي بتن يا جمعاء يا درست أعضائت والتمام هل تحسون فيها من جدعاء ارهين بينان دوارك جوان دوارا وقت هستشك وقت شنيكو دركبن الزكت دايكا الجدعاء بن دفنت وان بيبن ابن قهت وان بيبن ابن يعني عالم تشتهن جوالد كتن درابن قهت وان شاك كان ان درابن دفن وان برن ان درابن داخ كان جعينا بتيك جواصر. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اشتهن جابو هريرة خد الجرازي بتبجت اذا خينت فطرة الله فترة خدا يعني دين إسلامتية التي فطر الناس عليها أو دين خدا تعالى عالم السر تشيكري لا تبديل لخلق الله أو تستخد تشيكري ناتبة بيت بدل كرن وبهارتن ذلك الدين القيم أو دين راستا أو يشولة عالم راستا بحث دين إسلامتية.